نعم. وأقل مدة تصدق في تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها 32 يوما ولحظتان. واستشهد أبو عبيدة وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى: ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثه عز مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. يمدح أميرا من أمراء العرب آثر الغزو على المقام حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيه. القول الثاني أن مراد بالأقراء الحيض الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. زاد آخرون: وتغتسل منها. وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء فيه المرأة في انقضاء عدتها 33 يوما ولحظة. قال الثوري: يعني عند هؤلاء، هو قول الجمهور وهو الأصح، عند هؤلاء أنها إذا طلقت في طهر سواء جامعها فيه وهو الطلاق البدعي أو لم يجامعها فيه وهو الطلاق السني، ثم حاضت فهذا القرء الأول، ثم طهرت ثم حاضت هذا القرء الثاني، ثم طهرت الطهر الثالث لا تخرج من عدة، ثم حاضت الحيضة الثالثة، إذا طعنت في الحيضة الثالثة لا تخرج من العدة حتى تنتهي هي من الحيض وتغتسل عند البعض. فإذا اغتسلت استعدت لاستقبال الأزواج الجدد. نعم. أحسن الله عليك. قال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءت امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين، فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي، فقال عمر لعبد الله بن مسعود: ما ترى؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة الشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخراساني أنهم قالوا: الأقراء الحيض. هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل. وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: الأقراء الحيض. وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن شبرمة. طبعا ابن أبي ليلى الثوري والأوزاع أبي ليلى ابن الشبرم الحسن بن صالح بن حي، هؤلاء كانوا معاصرين لحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة النعمان والإمام مالك في الفقه، وابن أبي ليلى كان في الكوفة وابن شبرمة كان في المدينة قرين الإمام مالك، والحسن بن صالح بن حي يحذر منه لأنه من أشد الناس شذوذا في الفقه. نعم. وأبي عبيد وإسحاق بن راهوية ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دعي الصلاة أيام أقرائك. فهذا لو صح لكان صريحا في أن القراء هو الحيض، ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، والإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. وهذه العبارات تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا، وقد ذهب إليه بعض العلماء الأصوليين والله أعلم. وهذا قول الأصمعي أن القرء هو الوقت. وقال أبو عمرو: يعني الآن لو قال لماذا الصحابة اختلفوا وهم أقحاء من العرب في تفسير القرء؟ لأن القرء اسم للوقت، هل هو وقت الحيض أو وقت الطهر؟ هذا سبب خلافه. لكن هنا ننتبه إلى المعاني اللغوية. نعم. وقال أبو عمرو بن العلاء، طبعا أبو عمرو بن العلاء من كبار علماء السلف السلفيين كالأصمعي. نعم.